يا شمس دومي واعلني إني إلهي حي، زيحي الغيوم ونوري واملي الأراضي ضي، قول لكل الخليقة إلهي هو الحقيقة، واللي انتظر ورجاءه فيه يلاقيه في وقته جاي. إلهي ده إله قدير، ربي رب الوجود، ومفيش أمر عسير، إلهي ده غير محدود. إلهي ده إله قدير، ربي رب الوجود، ومفيش أمر عسير، إلهي ده غير محدود. انشأ يا بحر الحياة، ده صنع لشعبه طريق، ووضع حدود للمياه، وقادر على كل شيء، ليه وسط الموت مخارج، وفي وعده أمين وصادق، يخرج لراح بلا حسرة فيه من بعد وجه الضيق. إلهي ده إله قدير، ربي رب الوجود، ومفيش أمر عسير، إلهي ده غير محدود. إلهي ده إله قدير، ربي رب الوجود، ومفيش أمر عسير، إلهي ده غير محدود. الأرض وياها السماء تحدث بمجد الله، كل الخليقة والفلك تعلن لا مثله إله. اليوم بيزع كلامه، والليل بيقول أعلانه، لا قول ولا كلام على كلمة يقولها الله. إلهي ده إله قدير، ربي رب الوجود، ومفيش أمر عسير، إلهي ده غير محدود. إلهي ده إله قدير، ربي رب الوجود، ومفيش أمر عسير، إلهي ده غير محدود.